بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال الإمام الجرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إن الخمر التي تشربونها والميسر التي تتياسرونه والأنصاب التي تذبحون عندها والأزلام التي تقتسمون بها رجس، يقول إثم ونتن سخطه الله وكرهه لكم. وقوله الأنصاب التي تذبحون عندها، أي التي كانوا يذبحون عندها، لأنه وصفهم بالإيمان وقد نجاهم الله من عبادة الأصنام، وكذلك الأزلام أيضا كانوا يقتسمون بها في الجاهلية. قال: سخطه الله وكرهه لكم من عمل الشيطان، يقول شربكم الخمر وقماركم على الجزر وذبحكم للأنصاب، انظر كلمة الجزر يحتاج إلى نظر فيها، وذبحكم للأنصاب واستقسامكم بالأزلام من تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم، لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم ولا مما يرضاه لكم، بل هو مما يسخطه لكم فاجتنبوه. يقول فاتركوه وارفضوه ولا تعملوا. يقول عدد من أهل العلم التعبير بالاجتناب يشمل أنها يشمل الانتهاء عنه وزيادة، فإن الاجتناب معنى أن تبتعد عنه، أن تبتعد عنه فلا تقاربه. يقول فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه لعلكم تفلحون. يقول لكي تنجحوا فتدركوا الفلاح عند ربكم بترككم ذلك. وقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول تعالى ذكره: إنما يريد لكم الشيطان شرب الخمر والمياسرة بالقداح ويحسن ذلك لكم إرادة من أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح، أي كانوا يستخدمون القداح وهي أعواد السهم. القداح جمع قدح، والقدح وعود السهم، فكانوا يستعملونها في الميسر فيكتبون على كل سهم شيئا، ثم بعد ذلك يخلطونها ويستخدمونها في الميسر. ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم إلى بعض فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان وجمعه بينكم بأخوة الإسلام ويصدكم عن ذكر الله. يقول ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها إياكم عليكم وباشتغالكم بهذا الميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي فرضها عليكم ربكم فهل أنتم منتهون. يقول فهل أنتم منتهون عن شرب هذه والمياسرة بهذه وعاملون بما أمركم به ربكم من أداء ما فرض عليكم من الصلاة لأوقاتها ولزوم ذكره الذي به نجحوا طلباتكم في عاجل دنياكم

والدينونة به والعمل. والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق وترك التبديل والتغيير. والاتقاء الثالث والاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال. هذا اختيار ابن جرير في تكرير التقوى، أن الاتقاء الأول بأمر الله بالقبول والتصديق، والاتقاء الثاني بالثبات على ذلك وترك التبديل، والاتقاء الثالث المزيد على الواجبات بالإحسان. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فيما طعموا وشربوا من الخمر وأكلوا من الميسر من مال الميسر إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهما. حمل الاتقاء الأول على اتقاء العار من البعد عن الشرك وتحقيق الإيمان، ثم الاتقاء الثاني حمله على اتقاء الخمر والميسر بعد التحريم، ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهما وآمنوا، ثم اتقوا ما حرم الله عليهم أكله وشربه وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال: قيل معنى الأول إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا، ثم اتقوا أي داوموا على ذلك التقوى وآمنوا وازدادوا إيمانا، ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا، وقيل أي اتقوا بالإحسان وكل محسن متق والله يحب المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.